ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من قول المصنف رحمه الله من باب الترغيب في احتباس الخير للجهاد لا رياء ولا سمعة، وبيان ما جاء في فضله. وقد عطلنا الحديث عن الخير في نقاط المهمات. الأولى بيان فضل هذه الخير ولماذا فضلها الله تعالى كثيرا حتى ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط بمواصيها الخير. ذكرنا عدة أوجه، فاقت العشر أوجه. ثم ذكرنا أيضا ما هي الصفات التي ينبغي للمسلم أن يعتني بطلبها وابتغائها في الخير. وبعد ذلك يقول المصنف رحمه الله في باب جديد: ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم. ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم. أصل الباب هو المصنف رحمه الله المنذري لما وضع هذا الكتاب، قلنا ذكر بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، لكن الضعيف قليل جدا في هذا الكتاب. فذكر بعض الأحاديث التي تحث المجاهد الغازي والمرابط الذي يبقى في الثغور يحرس حدود المسلمين، حديث تأمر وتحث على العمل الصالح كالصوم والصلاة والذكر وغيره. لكن في الحقيقة الأحاديث التي تحث الغازي والمرابطة في الصلاة والذكر وغير ذلك، هذه لم يصح سندها، وإن كان معناها صحيحا. المرابط والغازي مطالبان عموما بالعمل الصالح، مطالبان عموما بالحرص على العمل الصالح، ولكن فرق أن تقول المعنى صحيح وأن تقول هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز نسبة حديث واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دمت تعتقد أنه ضعيف. فالذي صح من الأحاديث هي التي تحث المرابطة والغازية تحث على الصوم خاصة. فذكر قال: ترغيب الغازي والمرابط في الإكثار من العمل الصالح من الصوم. ونلاحظ في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرغب من في الصوم، يرغب المجاهد والمرابط، يعني هذان كما رأينا أحاديث كثيرة تبين فضل المرابط، أحاديث كثيرة تبين فضل المرابط في 11 وجها. يكفي أن رباط ساعة خير من ليلة القدر في الحجر الأسود، خير من أن تقوم ليلة القدر في الحجر الأسود، خير من الدنيا وما فيها، يعني من أسباب السعادة. فالمفروض هذا لا يصبي شيء، هذا قد أتى ثم فهو يرابط في سبيله وجاهد، المفروض يوصى بالعمل الصالح. هو العاصي الذي يوصى بالعمل الصالح والإنسان العاصي، لكن هذا هو الشرع، دائما يطالب الذي بلغ درجة الكمال النسبي الله عز وجل وفقه للعمل الصالح، هذا المطالب بالعمل الصالح أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه في نعمة. الآن مطالب بعمل صالح أكثر من غيره. الإنسان الذي عرف الطريق الحق وحرص على العلم مثلا، حرص على مجالس العلم، هذا ما لازمش يشوف نفسه أنه أفضل من غيره. لما تقارنش نفسك بمن هو دونك، ولكن انظر إلى من هو فوقك، انظر إلى الصالحين الذين هم فوقك. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه قمن أي جدير أن لا تزدروا نعمة الله. هذا الأمر سيحملكم على أن لا تزدروا نعمة نعمة الله تعالى تعرفوا لها حقها. فالذي وفقه الله تعالى للجهاد في سبيل الله حرم منه كثير من الناس، والذي وفقه للرباط في سبيل الله هذا النعيم حرم منه كثير من الناس. فهذا مطالب بالشكر، هذا مطالب بالشكر والإكثار من عمل صالح، لأن الله فتح له بابا من أبواب الخير، وفقه لباب من أبواب الخير. وهذه هي كما يقولوا ضرب على الوتر الحقيقي، هذا هو الفرق الذي هذا الشيء الذي يفقه كثير من الناس، أن المؤمن التقي هذا يطالب بعمل أكثر وذلك لأجل شكر الله تعالى. فيقول قال رحمه الله الصلاة والذكر، الصلاة والذكر ونحو ذلك، قلنا ما صح هو ترغيب الغازي والمرابط في الصوم، وهذا أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المجاهد في سبيل الله والمرابط. هناك آداب لا بد أن يتحلى بها المجاهد والمرابط، وسنذكر بعون الله جملة من الآداب، يعني لا بد الآن نذكر جملة من الآداب، آداب كثيرة تبين ما هو الواجب على المجاهد والمرابط أن يتحلى به. ذكر المصنف رحمه الله بعض الآداب إشارات، أشار إلى بعض الآداب، فمثلا ذكر بعض الأحاديث التي ترغب في الإخلاص، كما سيأتي ستأتي أحاديث ترغب في الإخلاص من العمل من المجاهد، ذكر أحاديث تحث المجاهد من طلب الشهادة، ذكر أحاديث ترهب من الغلول، أن الإنسان يأخذ شيء من الغنيمة، ترهب من الفرار من الزحف. فهناك آداب ينبغي أن يتعلمها المجاهد، وهو في الحقيقة ما نسميه نحن العلم، نجمع بين الترغيب والتعليم، الإنسان يتعلم أحكام الجهاد في سبيل الله كما تعلم أحكام الصلاة، كما تعلم أحكام الزكاة، كما لابد أن يتعلم أحكام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لينظر ما هو الواجب عليه من ناحية، ولينظر إلى ساعة جهلنا بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نعلمها. والجهاد يمتاز كغيره من الفرائض الإسلامية، الصلاة، الزكاة، الحج وغيره، يمتاز الجهاد كغيره من العبادات والفرائض الإسلامية عن الحروب الجاهلية، يعني يمتاز عن الأمور الجاهلية. فمثلا تجد الجهاد يخالف الحروب، ليس كل حرب جهادا، الجهاد يخالف الحروب في الأهداف والمقاصد والدواعي والأسباب، يعني ما هو سبب القتال، ثم ما هي مقاصد القتال وأهداف القتال، يعني يخالف في المقاصد والأهداف والوسائل والدواعي، يخالف كل شيء. فالجهاد له هدف وله داعي وله وسائل، كله يخالفه. لماذا؟ لأن فرائض الإسلام التي منها الجهاد في سبيل الله تعالى هو من عند الله، والحروب والأمور الجاهلية التي من الحروب هي من عند البشر. والفرق بين الشيء الجهاد والحروب التي من عند الفرق بين الخالق والمخلوق، لابد الإنسان يعرف أن الفرق بين الحروب والفرق بين الجهاد كالفرق بين الخالق والمخلوق، هناك نظام وقانون عام وضعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأداب المجاهد في سبيل الله هي في الحقيقة ما يطلب منه فعله وما يطلب منه تركه، الأشياء التي يطالبك الله عز وجل بأن تفعلها وأنت مجاهد، والأشياء التي يطالبك بأن تتركها في الجهاد في سبيله. إذن هي ربما تكون واجبة، ربما تكون مستحبة، ربما تكون محرمة، ربما تكون مكروهة، ربما تكون مباح، كان أشياء تجب وأشياء تستحب، كان أشياء تحرم عليك، كان أشياء تكره لك. ذكر رحمه الله تعالى من أهم ما يجب على المجاهد من هذه الآداب، سيأتي بعد حين لولا بعد الأحاديث هذه عن هذا الباب لبدأنا به. المفروض يبدأ بالإخلاص، ترغيب في الإخلاص النية، الترغيب في إخلاص النية، هذا أهم ما يجب. كذلك ذكر ما يستحب كالإكثار من العمل الصالح، منها الصيام. كذلك ذكر ما يحرم كالترهيب من الغلول، والترهيب من الفرار من الزحف. هذه الآداب هي التي سنراها، لكن احنا نزيد أشياء لم يذكرها المصنف، نزيد أشياء فيها بها يتعلم المؤمن أحكام الجهاد في سبيل الله وآدابه العامة، آدابه العامة. وهذه الآداب الآن تعالوا معي لنبين شيء مهم، أن هذه الآداب التي تدرسها في الفقه الإسلامي والتي سندرس بعضها في هذا الكتاب، منها ما يكون قبل المعركة، منها ما يكون أثناء المعركة، ومنها ما يكون بعد المعركة. هاي الآداب تاع المجاهد. إذا نشوف بعد معركة تعريف الجهاد إن شاء الله راكم شايفين له، تعريف الجهاد في سبيل الله حكمه عرفناه، حكمه خلاف العلماء في ذلك وبينا الصحيح. بعدين تعرف ما هي أحكام الجهاد وآداب الجهاد، فهناك آداب تجب قبل الجهاد، وهناك آداب تجب أثناء الجهاد، وهناك آداب تجب بعد الجهاد في سبيل أي بعد القتال. وعلى هذا سنسير إن شاء الله تعالى في دروسنا هذه. نبدأ أولا بالآداب أو آداب الجهاد في سبيل الله قبل خوض المعركة، قبل المعركة هناك آداب، هناك آداب تبقى مع قبل المعركة، أثناء المعركة، بعد المعركة، وهو إخلاص يبقى معك دائما. هذا هو الأدب الأول، يبقى معك قبل المعركة وأثناء المعركة وبعد المعركة، لا بد من الإخلاص، الإخلاص لله تعالى في هذه الفريضة العظيمة ألا وهو الجهاد. والإخلاص كما سبق وفسرناه مرارا، الإخلاص وتقدر تقول التخليص، فهو تخليص الشيء وتطهيره من الشوائب، شوائب الشرك صغيره وكبيره. وهذا الإخلاص مشترط في كل الأعمال ليس فقط في الجهاد، الإخلاص شرط في جميع الأعمال، في جميع، في وضوئك، في صلاتك، في زكاتك، في حجك، في صيامك، وفي جهادك أيضا. فأول شيء يبدأ به المسلم هو الإخلاص، إخلاص النية، لأن كثيرا من المسلمين ربما لا يراقبون هذا الواجب اللي هو الإخلاص، فربما يكون عند الله تعالى منتحرا غير مباشر، انتحار غير مباشر، المهم يموت وخلاص، قال كرهت سئمت، يعني لو جربته وفتحت عليه الدنيا من جهة لترك الجهاد في سبيل. فهذا في الحقيقة ليس مخلصا لله تعالى، إنما هو يريد أن ينتحر، ولكن الانتحار حرام، فوجد له حيلة، حيلة يسميها حيلة شرعية. يقول الله عز وجل فيبين لنا المطلوب من المسلم هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والجهاد من العبادات لله تعالى، فيطالب المسلم فيها بالإخلاص لأن الله أمرني. احنا ندير هذا الشيء لأن الله طلب مني ذلك وأبتغي الأجر منه سبحانه. وقال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يريد أن يلقى الله فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، صالحا أي موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا لله تعالى. فهذه الآية اشترطت شرطين مهمين ألا هو الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته يوم القيامة وشركه. يقول اذهبوا إلى شركائكم الذين كنتم تزعمون، يعني هؤلاء الذين كنتم تطلبون من الأجر، شكون ناس مش يثنون عليكم، روحوا لهم يعطوكم هذا الأجر، هم الذين يعطون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف ومشهور وأحاد لكن متواتر فعند المسلمين، إنما الأعمل بالنية، إنما العمل وفي رواية الأعمال بالنيات، إنما العمل بالنية، فمن كانت وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه أي موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان أساسان. إذن فنلاحظ أن الإخلاص دائما قد يغتفر الله عز وجل في الأمر الثاني ولا الأول، قد يغتفر الأمر الثاني. وجدنا يعني أنت إذا سألك أحدهم قال لك شرطان أساسيان صح، الإخلاص والمتابعة للسنة شرطان، تكونوا ما أهم؟ قلوا الإخلاص. قد يقول لك إنسان أن الدليل بالإخلاص أهم ما دام هما شرطان، لماذا ترجح أحدهما الآخر؟ نلاحظ أن الله عز وجل اغتفر في المتابعة ولم يغتفر في الإخلاص. مثلا احنا عندنا حديث اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر، واذا اجتهد فاصاب فله اجرا، يعني انسان اجتهد له وش يعرف وعمل فله اجر. هل هو مخلص؟ نعم بشرط الاخلاص، لكن اصاب الصواب لم اجتهاده لم يحالفه الصواب، يعني لم يوفق الى الصواب، فنلاحظ ان الله اجره عليه. لماذا؟ لأنه مخلص، لأنه يريد الحق، هذا الذي وصلني، لو وصلني غيره لعملت به. فنلاحظ أن الإخلاص أهم بكثير من أي شيء آخر، ولا يغتفر الإخلاص. ولا مرة سمعنا أنه إذا أصاب الإنسان الحق ولم يكن مخلصا أجر أبدا، ولو أصبت الحق ما كنت مخلص لا تؤجر بل تأثم. أما إذا كنت مخلصا واجتهدت ولم تصب الحق فلك الأجر عند الله تعالى. فهم واحد صلى سنوات ومخلص، صلى سنوات وسنوات وهو يظن أن مثلا لحم الإبل لا ينقض وضوءه، هو يظن، ثم علم أن لحم الإبل ينقض وضوءه، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. لماذا؟ لماذا؟ أن هذا مخلص لله عز وجل، أريد العمل من الأجر من الله، لكن لم يوفق إلى الصواب. هذا الله عز وجل لا يحاسبه. لماذا؟ لأنه عمل بما يعرف، هذا وش المهم تكون مخلص. فهذا أهم شيء، الإنسان إذا رفع راية الجهاد فإنه يرفعه لله تعالى، لأجل الله تبارك وتعالى. ضابط الإخلاص في الجهاد سيأتي معنا إن شاء الله في بابه، هو أن تكون كلمة الله العليا، كلمة الله هي العليا، غيرها ما كاش جهاد. القتال في سبيل القومية، القتال في سبيل الوطنية ليس بجهاد، ليس بجهاد عند الله تعالى، إنما تقاتل في سبيل الله تبارك، أي لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. ثم كذلك نذكر إخواننا كما سبق وأن ذكرنا أن الجهاد يطالب، أن الإخلاص يطالب به المسلم في كل عمل، فلماذا خص العلماء باب الجهاد بالذكر الترغيب في الإخلاص النية؟ إحنا درسنا الصلاة ولا لا؟ درسنا الزكاة، درسنا الصيام، درسنا حج إن شاء الله اختراج جاي ندرسه، لكن درسنا العلم كتاب العلم، شفنا باللي ما ذكرش قاع الترغيب في إخلاص النية في الصلاة، ما قالش قاع الترغيب في إخلاص النية في الزكاة، ما قالش قاع الترغيب في إخلاص النية في الصوم، صح قال الترغيب في إخلاص النية في الجهاد والترغيب في إخلاص النية في طالب العلم، لأن هذين الأمرين من أسرع الأشياء التي يتطرق إليها الرياء، أسرع شيء يتطرق إليه الرياء هو الجهاد والعلم. إنسان بمجرد أن يطلب العلم يأتيه الشيطان، يريد أن يكون له جاه عند الناس، يريد أن يكون له منزلة، أن يشار إليه الأصابع، الناس كلها تتكلم عنه فلان عالم. والمجاهد كذلك طبعا شجاع، يبدي شجاعته يبدي قوته، حامل بزاف ناس ربما يتخيل نفسه مثلا يحمل سلاح والناس كلها تشوف فيه، فهذا في الحقيقة يتطرق إليه الرياء. لذلك العلماء ينبهون كثيرا في باب الإخلاص، في باب الجهاد وباب العلم ينبهون بشدة على ويركزون على الإخلاص أن يكون لله. وكلكم يحفظ الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل عالم، رجل عالم تشعل به النار يوم القيامة، لماذا لم يكن مخلص؟ طلب العلم يقال عنه عالم، ورجل قاتل، قاتل في سبيل الله، شوف عملان يسرع إليهما الرياء، يسرع إليهم أكثر من المنفق، أكثر من المنفق يعني نلاحظ أن سريان الرياء في هذين الأمرين العلم والجهاد أكثر منه في الإنفاق في سبيل الله تعالى. إذن لابد إذن من التنبيه دائما في هذا الأمر العظيم الجهاد، أنت تريد إعلاء كلمة الله في الحق هذا هو المقبول، لا تريد إعلاء كلمة الله إنما مجرد حمية، إنما مجرد وطنية قومية، فاعلم أن جهادك باطل عند الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية كما هذا الحديث صح مسلم عن أبي موسى الأشعري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا، الجيش سمي جيش لماذا؟ لأنه كثير يجيش بعضه في بعض، يختلط بعضه ببعض، هذا سمي جيش. والسرية قالك لأنها تسير بالليل وتختفي بالنهار لقلتها، السرية تكون قليلة، جماعة طائفة قليلة تسير بالليل وتكمل بالنهار كما ذكره السرخسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط، بين شو الفرق بين الجيش والسرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال كان إذا أمر أميرا على جيش، انتبهوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، أي في الأمر الذي يخص اتق الله، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. يوصيك شيئين، في نفسك اتق الله، في المسلمين أوصيك بهم خيرا، ثم يقول لهم أغزو بسم الله. شوش يقول؟ أغزو بسم الله، يعني أغزو في سبيل الله، أي في أجل إعلاء اسم الله تبارك وتعالى على الكون. فالغزو ابتداء يراد به وجه الله تعالى، لأنه يغزو بسم الله تبارك وتعالى باسم غيره. لذلك هذا يجب على المجاهدين في سبيل الله أن يتذكروا هذا الأمر، أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم حتى يكون عملهم مقبولا عند الله. وهذا طبعا سنعود إليه إن شاء الله، نشرح أحاديث التي ترغب في الإخلاص في باب الترغيب في إخلاص النية، سيأتي إن شاء الله بعد مجالس. الأدب الثاني، الأدب الثاني من أدب المجاهد، وهو الزيادة والحرص والمحافظة على التقوى. احنا نعلم أن الإنسان الحمد لله تقي، هذا الذي تعالى تجاهد في سبيل الله، لأن غير التقي لا يصلح للجهاد، بل ربما كان سببا للفساد والخبال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، أي فسادة، هذا رب سبحانه يقول. يعني أحيانا بعض الناس يثبطهم الله عز وجل، لو أرادوا الخروج لأعدوا لا عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، قيل اقعدوا مع القاعدة، سواء كان جهاد بالسنان أو كان الجهاد باللسان، لا يوفق أي إنسان، أي إنسان عندك يوفق، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني نحمد الله تعالى على هذا، الإنسان يحمد الله على كل حال، يعني بدنا يكون مجاهدون أكثر، سواء الجهاد باش بالسنان أو الجهاد بالعلم والحجة والبرهان مدبينا، لكن كون ما في. إذن فتذكر قول الله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، عندهم أسباب معاذير، وقيل اقعدوا مع القاعدة. فهؤلاء تحمد الله عز وجل أنه لا يخرج معه، لابد من تقييد، وهذا سنأتي بيانه في أسباب النصر، في أسباب النصر كيف ينصر الله عز وجل جيش جيوش المسلمين، كيف ينصرهم وكيف يخذل غيرهم. فمهم الإنسان غير التقي ما بدك إياه، أنت تريد التقي الآن، في الآن خلاص قابل بأن يكون في صفك، الآن يوصى بماذا؟ يوصى بالحرص على التقوى وبالمواظبة عليه، المواظبة على التقوى الزيادة في أعمال الخير. لذلك المصنف قال الترغيب في الترغيب في أو مش قال رحمه الله تعالى الترغيب في الإكثار من العمل الصالح، ترغيب في الإكثار من العمل الصالح. وهذه وصية التقوى، وصية التقوى قديما كانوا يفهمونها، كانوا يفهمون، اليوم ما يفهمش المسلمون الناس التقوى. تقول اتق الله يعني وش يفهم؟ يفهمهاش جيدا. قديما كان يقال للشخص اتق الله يسقط مغشيا عليه، كلكم تعرفوا حديث ثلاثة الذين أواهم الغار، أواهم الليل إلى الغار فباتوا، تلك المرأة التي قعد ذلك الشاب معها مقعد الرجل من المرأة، خلاص يعني خلاص ما لم يبقى بينه وبينها إلا ثانية، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، نهض نهض وقال لها انصرفي وترك لها المال. فتصوروا كلمة اتق الله شو معناتها، لأنه يعرف اجعل بينك وبين الله وقاية، اجعل شيء الآن. فكلمة تقوى الله الآن للأسف لم تعد مفهومة لدينا. نسمع أن تقوى الله تعالى وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله تعالى الذين من قبلنا من قبلنا ومن وإيانا. والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو كان يجاهد الكفار والمنافقين، يقول له سبحانه وتعالى في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. شوف لماذا ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله زاد احرص على هذا التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعصي في تلك اللحظة، ما كانش يعصي، ولكن الله عز وجل يقول له اثبت على التقوى وواصل على التقوى، كما تقول للرجل يكتب اكتب، هو يكتب اكتب اكتب شوف اكتب هو يكتب، يعني وش ما تكتب يعني واصل وواظب واستمر على هذه الكتابة. فكلمة اتق يا أيها النبي اتق الله أي واظب وابقى على هذا التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين. آخر سورة آل عمران اصبروا اصبروا وصابروا، الآن اصبروا باش جوجان، الآن عندكم عدو صابروا، العدو راح يصبر أنتم تصبرون، إذا لازم تصابر زيد، ورابطوا عشوا الحدود واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف دائما وصية الله بالتقوى في مثل هذا المقام، لأن المجاهد في سبيل الله هو أولى الناس باش يتق الله تعالى، لأن المسألة هنا مسألة هزيمة أو نصر ولا غزوة حنين. لماذا خسر المسلمون في بدايتها؟ يعني لماذا جماعة طائفة ثلاثة أربعة قالوا لن نهزم اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، اغتروا بالكثرة قالوا أنا بزاف، فهذا خدش في نصرهم، هذا الذي كان سبب هزيمتهم في بداية المعركة. المهم كذلك قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك أفضل من لباس الدروع، لأن المجاهد ماذا يلبس؟ يلبس الدروع، يلبس لباس القتال، لباس التقوى ذلك خير. والمجاهد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى في جهاده إلى الزاد، قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي أولى أن تزود به نفسك وتقوى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي مر معنا من قبل حديث مسلم ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش أو السرية؟ أمره في خاصة نفسه بتقوى الله، أمره في خاصة نفسه بتقوى الله. وكان عمر بن الخطاب إذا أرسل جيشا يقول لهم إنكم إذا عصيتم ربكم استويتم وعدوكم، استويتم وعدوكم في معصية الله فيرفع الله يده عنكم. اللي قوي يغلب، القوي يغلب علو كي تكون تاقي، شو معك؟ معك الله عز وجل، لكن غير تعصي انت كذلك الله عز وجل يكيلك الى نفسك. الان القوي يغلب كما هو الحال اليوم، اليوم مش مسألة كيف واحد يقول لكم مسلمين، مش مسلمين يعني. اين المسلمون يعني؟ قليل جدا يعني الحريص على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة اليوم مش مسألة يعني انهم غلبوا الله، حاشا تعالى الله عن ذلك، ولكن القوي هو الذي يغلب، الغلبة للقوي. المهم والحد الأعلى لنصل إلى الحديث الحد الأعلى للتقوى حد الحد الأدنى استغفر الله الحد الأدنى للتقوى ما هو؟ تفضل. ما هو الحد الأدنى؟ يعني واش تطالب به باش تكون تقي؟ باش تخاف ربي يعني؟ واش تدير قبة؟ السلامة. الحد الأدنى يعني باش فلان تقي. وشنو؟ يأتي المأمورات ويجتنب المحظورات معاصي. هذا واش كاين؟ هذا هو الحد الأدنى. هذا واش يطالبك ربي سبحانه؟ افعل المباح والواجب، افعل الواجب تبعنا، افعل الواجب وابتعد عن المحرم. السنة ما المكروه معليش ندير معليش، هذا هو الحد الأدنى للتقوى. معليش تدير المكروه، معليش تترك المستحب، صح. المهم تدير الواجب وتنتهي عن المحرم. هذا مهم الإنسان يعرف. ويدل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت إذا صليت المكتوبات خمس صلوات خمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم تدخل الجنة. أحل الحلال، حرم الحرام، افعل المأمور تاعك، تدخل الجنة. هذا هو الحد الأدنى للتقوى. والحد الأعلى للتقوى، حد أعلى من هذا شو؟ الإتيان بالمأمور والمستحب، تحرص على الأمر وتحرص على الأمر الواجب والأمر المستحب، وتبتعد عن الأمر المحرم والأمر المكروه، تبتعد عن ثوف، تبتعد عن اثنين وتأتي اثنين. فإذا ضعف لديك الإيمان في يوم من الأيام، ولا رب لابد، شو ما يضعفش الإيمان أبدا. إذا ضعفك الإيمان أنت كنت في الواجب والمستحب، كيف ضعف تترك ذلك المستحب ويبقى الواجب تفعله مهما كان. المسلم الذي تجده الآن يحرص على النوافل بزاف، نوافل ما يتركهاش، الرواتب يعظمها، نهار يضعف له الإيمان ماذا يترك؟ بيناتنا يعني التجربة، ماذا يترك؟ يترك النوافل هذه، ما يتركش الواجب أبدا، يؤخر صلاته. الإنسان الذي يكون يفعل يبتعد عن المكروه، مكروه مكروه ما يديروش، مكروه لا يفعله، يبتعد ويعامل نفسه بهذا، يقول أنا لا أفعل المكروه ما دام كارهه الله لا أفعله، صح. نار يضعف له الإيمان، يقع في ذلك المكروه ولا يقترب من الحرام، لا يزال يراه بعيد لأنه كان حريص على اجتناب المكروه. هذه علاش الترغيب والترهيب؟ علاش دائما تصيب أمر بالنوافل؟ هذا لتحصن نفسك، لتحصن نفسك كما يقول الإمام الشاطبي في السنة، يقول من فائدة المستحب أنه سياج، يعني صور يحافظ على الواجب وعلى اجتناب المحرم. المهم هذا حد الأعلى يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا، اللي عادي ولي، ولي شكون هو الولي؟ هو التقي. من عادى لي وليا تقيا، إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم لك الأولياء، آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. نعم. من آذى، من عادى، وأوفر ومن آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ربي حاربه، في رواية فقد آذنته بالمبارزة، كش واحد يقدر يبارز الله عز وجل؟ فهنا سنتساءل أين أولياء الله اليوم؟ طبعا من هم أولياء الله اليوم؟ العلماء لا ريب، صح. هل كل الناس علماء؟ هل كل الناس علماء؟ لا. لو خلينا ولاية الله تنحصر في العلماء لكان أولياء الله قلة، قلة جدا. فمن المقصود؟ أولياء الله في العلماء أهل العلم، في العوام العباد، في العلماء أهل العلم، وفي العوام هم العباد الذين يعبدون يحسنون العبادة. يسمع بشيء مستحب يفعله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. بعدين قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحسن شيء تفعله هو أن تتقرب إلى الله بالفرائض. فالزكاة أعظم من الصدقة، والصلاة الفريضة أعظم من الرواتب والنوافل وقيام الليل. تبهنا واش مرة واحد يسأل قال اسمع كين أدي الزكاة ندي أجر عجيب. هو لما ظن أن الزكاة واجب، زكاة فرض، ظن أنه ما يديش أجر، فذكرت له: يا أخي اعلم أنك تأخذ أجرا على الفرض أكثر من السنة. يعني الزكاة تأكد تأديها تدي عليها أجر أكثر من مجرد صدقة أقدر تطوع. هذه الدراء نحفي بال. والدليل هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعدين قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. هم أولياء الله. فالإنسان هذا الحد الأعلى. احنا وش نطالب الناس اليوم؟ حد الأدنى، يعني اتق فعل المأمورات واتقي المحظورات. إذا أردت أن تدخل في زمرة أحباب الله تعالى مقربين فلا بأس. ولا يزال العبد متورعا حتى يترك ماذا؟ بعض الحلال اتقاء الوقوع في الحرام. هذه الغاية القصوى، هذا الحد الأعلى أعلى أعلى خلاص، أكثر من الآن. علاش؟ يترك الشيء المباح خشية أن يقع في ماذا؟ في المحرم. يجوز له أن يمشي في هذا الطريق، يجوز له في أوله، لكن هو يتركه خشية أن يلتقي الناس، يتقي الناس ربما جروه إلى حديث لا ينبغي. فهذا ورع، هذا هو الورع، يترك المباح لئلا يقع في المكروه والحرام. هذا ما خلوه خلوه ما بدنيه. المهم لا يبلغ العبد كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عطية السعدي قال: لا يبلغ المؤمن أن يكون من المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. هذا روي مرفوعا وموقوفا، والأصح أنه موقوف. يقول الإمام الزرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الأمراء والأمير بالتقوى لأنه بالتقوى ينال النصر والمدد من السماء. المدد يعني المدد كما انت ما تبعث طاكي والكي مثلا، تبعث للأمير انتاك تقول بعث لنا مدد أي جيش زائد، هذا هو المدد. المدد صح، بالتقوى ينال النصر والمدد. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يعني إن اتقيتم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا الآن يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال: وبالتقوى يجتمع للمرء صلاح المعاش والمعاد. صلاح المعاش والمعاد صح. الآن من الأمور التي يطالب بها المجاهد في سبيل الله تعالى ماذا؟ أمور مندوبة، أمور مستحبة ليكون من المتقين، ليكون من المتقين، بل أقصى درجات أعلى درجات المتقين، أن يأتي الآن بالنوافل في الصيام خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الصيام خاصة في الجهاد في سبيل الله تعالى. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول حديث اليوم لنا، وهو حديث رقم 2256، إيه الله يبارك، شرحنا 1256. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعيد الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قوله ما من عبد يصوم في سبيل الله، يصوم يوما في سبيل الله، ما معنى كلمة في سبيل الله؟ رأينا معناها صح قبل مجالس، رأينا معنى في سبيل الله. المقصود بها هنا، المقصود بها هنا الجهاد في سبيل الله، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون في سبيل الله أي مخلصا لله. هذا الحديث تستدل به في استحباب الصيام في الجهاد لا مطلق الصيام، لأن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، المقصود به الجهاد في سبيل الله. وهذا كنا قد حققناه من كلام الجوزي، كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قالوا المقصود به الجهاد في سبيل الله من عدة أوجه بيناها في مجلس فارض. وقال السندي رحمه الله تعالى، الإمام السندي الحنفي، قوله في سبيل الله يحتمل أن المراد به مجرد إصلاح النية، من صام يوما في سبيل الله أي نية في سبيل الله، قال يحتمل. قال ويحتمل أن المراد به أنه صام حال كونه غازيا، يحتمل هذا وهذا. قال والثاني هو المتبادر، والثاني هو المتبادر إلى الذهن، قال هذا هو المقصود الصيام في الجهاد في سبيل الله. وذكرنا ما يؤيد ذلك، ذكرنا ما يؤيد ذلك كذلك. هذا الحديث سيأتي معنا في الترغيب في الغزو في سبيل الله، وما جاء في فضل الغبار، الغبار الذي يدخل الأنف ويدخل الصدر، هذا الغبار ما جاء في فضله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ماذا؟ وش كنت تفهم منه؟ لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وش كنت تفهم منه؟ كنا نفهم منه الجهاد في سبيل الله، وهذا بإجماع الشراح لهذا الحديث. فكذلك ينبغي أن يحمل الصيام هنا في سبيل الله على الجهاد لا على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم، أي بسبب ذلك اليوم، يوم واحد في الجهاد، إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. الخريف هنا المقصود به، طبعا الخريف في اللغة معروف، هو الفصل المعروف، هو الفصل المعروف، زمن معروف من السنة، وسمي خريفا لأن في وقته تخرف الثمار، تخرف ثمار، تسقط ثمار وتجنى الثمار، يعني زمن الجني، جني الثمار زمنها متى؟ في الخريف، لذلك سمي خريف، الخريف لأنه فيه تخرف، مش يخرف يعني إيه، ربما يقول لك الناس سمي خريف لأن الناس تخرف فيه، لا، لأن الثمار تخرف فيه، والخرف هو الجني، ومنه الخروف، خروف لما يذبح، خروف مع الكبش، سمي خروفا لماذا؟ لأنه يخرف، يخرف ماذا؟ يخرف الكلى، يخرف الكلى يأكل فوم، هذا وش ماذا؟ ومن زار مريضا ومن عاد مريضا مشى في خرافة الجنة، أي مشى في بساتين الجنة، كأنه يمشي في بساتين الجنة، هذه المشية هذه رب يعوضها له يوم القيامة، يمشي في بساتين الجنان، هاوش معناتها مشى في خرافة الجنة بمقدار تلك المشيئة. يعني تصور فيه ترغيب لآية المريض. المهم دخلنا 70 خريفا، شو المقصود؟ مقصود به العام 70 خريفا أي 70 عاما. فهم مثلا نقول لك أنا مر علي 30 صيفا أفعل كذا، مش معنى 30 عاما. العرب تعبر عن الزمن العام باش بالفصول، يعني العام تعبر عنه بالفصول كما يعبرون عنه بالمواسم. ويجاز علينا 5 رمضانات في هذه الدار، مش معنى 5 سنوات، يعبرون بالمواسم والفصول عن الأعوام والسنوات. لكن لماذا خص الخريف بالذكر؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا باعد الله عن وجهه بذلك اليوم 70 صيفا؟ 70 أبغض المواسم الصيف، لا يجوز ذكره، أبغض المواسم الصيف، فيه ما فيه خاصة في هذا الزمان. قديما قلنا كان قرة عيون السلف الصيف، كان قديما قرة عيون السلف كانوا ينتظرون الصيف بفارغ الصبر. لماذا؟ في روح البحر؟ لا، ليصوموا. كانوا ينتظرون الصيف علاش؟ لأنهم سمعوا الحديث المعروف عن أبي موسى الأشعري، إن الله قد قضى في كتابه، أي قضى أمرا عنده، من عطش نفسه يوما في سبيل الله، أي صام، إلا سقاه الله يوم العطش. كانوا يحرصون على اليوم، فلما كان يكثر اليوم فساد صار الصيف ليصوموا. كانوا ينتظرون الصيف علاش؟ لأنهم سمعوا الحديث المعروف عن أبي موسى الأشعري، إن الله قد قضى في كتابه، أي قضى أمرا عنده، من عطش نفسه يوما في سبيل الله، أي صام، إلا سقاه الله يوم العطش. كانوا يحرصون على اليوم، فلما كان يكثر اليوم فساد صار الصيف اليوم من أبرد المواسم للناس. المهم دون بقية الفصول آثر تسمية العام بالخريف. قال الحافظ ابن حجر: لأن الخريف أزكى الفصول لكونه يجنى فيه الثمار، أزكى الفصول لكونه يجنى فيه الثمار. كأنه عبر بموسم وفصل تجنى فيه الثمار. فهم يعني هاي الثمرة على العمل أنت كما أنك تنتظر الثمار نتاعك في الخريف تتمتع بها، كذلك الله عز وجل سيجعل جزاءك وأجرك وما ستقطفه 70 سنة لا يبعدك عن النار لأجل يوم واحد. قال القرطبي رحمه الله تعالى، طبعا هذه ننظر كلمة 70 خريفا هل هي على حقيقتها أو على مجرد المبالغة؟ أجيب، يعني صح 70 سنة ولا مجرد مبالغة؟ احنا الجزائريون او نحن الجزائريين، نحن الجزائريين نعبر عن الكثرة باش 70، موتك 70 مرة، مش معنى 70 مرة صح 70 مرة، وانما المقصود به التكثير والمبالغة. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. لا، المقصود كثيرا، ان تستغفر لهم كثيرا. قال القرطبي: المقصود بالعدد هنا التكثير، باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا اي مدة طويلة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم 70 خريفا. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويؤيده، أن يؤيد قول القرطبي رحمه الله، أن النسائي رحمه الله أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر، وهو ذكره المصنف تحت رقم 1260، ذكره المصنف، أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر، والطبراني عن عمرو بن عبسة، وقد ذكر المصنف أيضا تحت رقم 1250. قال عن عمرو بن عبسة، وذكره أيضا أبو يعلى عن معاذ بن أنس. إذن عندنا ثلاث من الصحابة: النسائي عن عقبة بن عامر، الطبراني عن عمرو بن عبسة، وعندنا أبو يعلى عن معاذ بن أنس. ثلاث صحابة رووا هذا الحديث ماشي كما رواه أبو سعيد. علاش؟ واش قال هذا؟ واش قالوا؟ قالوا من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. بعدت منه النار مسيرة 100 عام. إذا ما المقصود ب70 خريفا؟ 70 سنة؟ لا، المقصود منه التكثير، ويصل هذا الكثرة تصل إلى 100 سنة. تصل هذه الكثرة إلى 100 سنة وليس 70 سنة. إذا شوف، تصوم يوم واحد في سبيل الله، يوم واحد سواء كنت غازيا أو مرابطا، بعد الله عز وجل النار عن وجهك 100 سنة. 100 سنة، فتصور لو صمت يومين 200 سنة، صمت 10 أيام 1000 سنة، يعني 10 قرون بعدها حتى تكتب لك براءة من النار. خلاص النار لا تصله، يحرم الله عز وجل عليك النار. المهم، لكن ننبه، وش نستفيد من الحديث؟ الترغيب في الصيام لمن؟ للمجاهد. قال النووي، هذا هو التنبيه، قال النووي: فيه، أي في هذا الحديث، فضيلة الصيام في سبيل الله. فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به. محمول، شكون يدي الأجر هذا؟ الذي لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله. لا يختل به قتاله، صح؟ إذا ماذا نقول؟ انتهى كلام. فإذا كان يتضرر ويضعف عن القتال، فالواجب عليه يجب عليه الإفطار. يجب على الغازي إذا شاف نفسه أن يتضرر، ضعاف، لا يستطيع حمل السيف، أن يمكنه أن يفعل أكثر، أن يركل في العدو أكثر، فهذا يجب عليه. يجب، لا نقول يجوز، يجب عليه الإفطار. طبعا نبين هذا من وجوه، بينه للمجاهد في سبيل الله يستحب له بشدة أن يصوم بشدة، لكن بشرط أن لا يتضرر أو يضعف عن القتال. فإن ضعف عن القتال أو تضرر يجب عليه الإفطار، ونبين هذا من أوجه 4. الأول أن الصيام مصلحة، ولا لا؟ مصلحة، وانتصار العدو أعظم مفسدة، صح؟ ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثانيا أن الصيام مصلحة خاصة، راك تفيد نفسك، والقتال درء العدو مصلحة عامة. وماذا يقدم؟ مصلحة العامة على المصلحة خاصة. ثالثا أن الصيام نافلة، هو راه يتنفل، ودرء العدو فريضة. ماذا نقدم؟ الفريضة على النافلة. إذا شوف ثلاث أوجه: الأولى صيام مصلحة، درء العدو مفسدة، فالمفسدة درء المفسدة مقدم. ثانيا الصيام مصلحة خاصة، درء العدو مفسدة مصلحة عامة، فتقدم العامة على الخاص. ثالثا الصيام نافلة، وفي درء العدو فريضة، فيتقدم الفريضة. رابعا أن الله حرم على العبد، حرم على العبد الصيام إذا كان يتضرر به مطلقا، سواء كنت في جهاد أو غير جهاد. إنسان على باله بلي راح ينضر، إنسان مريض مثلا بداء السكري، ويعلم أن هذا النوع من داء السكري أنه أنواع يضره الصيام، ما حكم الصيام؟ وش تقوله الأولى أن تفطر ولا يجب عليك الإفطار؟ ملاحظ، وهذا يريد أن ينقذ لإنقاذ نفسه. احنا نوجب على المريض الذي يتضرر بالصيام الإفطار. لماذا؟ لأنه يضر بنفسه. فكيف بمن يضر بأمة؟ يضر بأمة كاملة. ويدل على هذا ما رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي عن جابر بن عبد الله. استمعوا جيدا. عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، يوم فتح مكة، خرج إلى مكة عام الفتح فصام. النبي صلى الله عليه وسلم صام. إذا ندوش نستدل منه جواز الصيام في السفر، صح؟ طبعا عام الفتح كانت غزوة، يعني هي جهاد، وحين يفتحون مكة، فلاح النبي صلى الله عليه وسلم امتثل للأمر الذي حث عليه. قال: حتى بلغ كراع الغميم. مكان حتى في قبل مكة كراع الغميم، وصام الناس معه، كان الجيش صايم. فقيل له، طيب قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. سطروا له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. راحوا له الصحابة قالوا: قد شق عليه الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. شوف الذكاء تاع الصحابة، الصحابة يقتدون بك، شق عليهم صيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، يعني شافوك صمت صابوا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، طاس من ماء، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشارب، والناس ينظرون إليه. شكون يدرى هذا؟ درى ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية درى مع التتار، درها في غزو القتال مع المغول، وابن تيمية كان يخرج للقتال معهم مع المسلمين ضد المغول، فوجد الحرص، وجد بعض الناس صائمين، كانوا صائمين، فماذا فعل؟ خاصة وقد كانوا في رمضان والناس تعظم رمضان، ماذا فعل ابن تيمية رحمه الله؟ يعلم أنه عالم مقتدى به، فصعد على ظهر دابته وأمسك الماء وشرب أمام الناس كله، لأن الناس تتأثر في الأشياء بالفعل أكثر من القول. صار مثلا نعتقد مثلا أن المغرب دخل، خلاص هذا المغرب خلاص دخل، وشنو مثلا المؤذن تاعنا الله يهديه، مثلا يؤذن سكارة 5 دقائق متأخر، سكارة على باله بلو كان يؤذن في الوقت يحاوزوه مثلا، صح؟ الآن انت الآن تعلم أنه الآن دخل الوقت، وأنا قلت لكم يلا أو دخل الوقت، كولوا تأكلوا، خد شاك، خاصة واحد جديد يعني، خد شاك يا سيدي، ها هو غير يشوف أكلت وشربت يقتدي بك، فهو يتأثر في هذه المسائل، يتأثر بماذا؟ بالفعل أكثر منه من القول، هذه معروفة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فقال فدعا بقدح من ماء بعد العصر. طبعا هو المؤذن تاعنا يعني اورلالو يعني ما يهموش، يعني تقول له 10 دقائق قبل الوالد ايش المهم ياكلون. اذا فشرب والناس، لاحظ هنا، والناس ينظرون اليه. فقال الراوي شوف: فأفطر بعضهم وصام بعضهم، يعني مش كلهم امتثلوا الأمر، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا. ماذا قال؟ أولئك العصاة، عصاة يعني يأخذوا إثما لا أجرا، أولئك العصاة. لماذا؟ يعني هنا الواحد كان يأخذ بالظاهر الحديث، وش يقول؟ يحرم الصيام في السفر، لكن الإمام النووي قال: وهذا محمول، إنسان يعصي في الصيام في السفر، من محمول على من تضرر بالصوم لضر نفسه، هذا صح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لقولهم له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. شوف أخبروه بأن الصيام شق عليهم فقال أمرهم بالإفطار أولئك العصاة. لماذا؟ الشاهد أنهم ضروا بأنفسهم فوجب عليهم الإفطار. فمن باب أولى أن يضر المجاهد بأمة كاملة أو بجيش كامل ينبغي عليه أن يفطر ويستعد للقتال على أكمل وجه. وهناك حديث آخر رواه النسائي وغيره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل في سفر، رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل من هذا الرجل، فقالوا لقد رجل أجهده الصوم، رجل أجهده أي أعياه الصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. الحاصل أن المجاهد يستحب له استحبابا مؤكدا شديدا الصيام في السفر ما لم يتضرر، فإن تضرر فعليه الإفطار. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالذكر؟ لماذا خص الصيام بالذكر؟ لماذا لم يحث المجاهد بأعمال أخرى كالنفقة؟ قال حثه لأسباب، حث المسلم على الصوم لأسباب. أولا لأن الصيام يعين على الإخلاص، صح؟ الصيام يعين الإخلاص، الإنسان إذا كان صائم تجده يحب الإخلاص، يريد أن لا يعلم أحد بصيامه فهو مخلص، فمن باب أولى يخلص الجهاد، هو صائم لماذا؟ لله. إذن فالجهاد لابد أن يكون أيضا لله، فهذا يعين على الإخلاص. ثانيا أن الصائم دعوته مستجاب، معروف ثلاث لا ترد دعوته، الصائم حتى يفطر، فالصائم مستجاب الدعوة. زيد والمقاتل مستجاب دعوة. ذكرنا مرة فصل جمعنا قال الأحاديث التي وردت صحيح الترمذي، قلنا باللي من تجاب دعوته، ذكرنا بين الأذان والإقامة، أذان وإقامة الناس بزاف تغفل عن الدعاء، بلك تسبي قصر لا أدعو، هذا الوقت وقت الدعاء، كذلك وقت التقاء الصفين، وقت التقاء الصفين كي يلتقي العدو مع المسلمين، كي يلتقي المسلمون مع العدو، فهنالك إذا دعا المؤمن فدعاؤه مستجاب بإذن الله. فهنا قال العلماء إن دعوة الصائم مستجابة ودعوة المقاتل مستجابة، فذلك أجدر أن يقبل الدعاء، صح؟ فذلك أجدر أن يقبل الدعاء، أي إذا فهو يعين على قبول الدعاء. كذلك إن الله تعالى يرضى من عباده أن يقدموا لأنفسهم في الأمور المهمة، في الأمور المهمة من أهل الإنسان يقدم، قال الله تعالى وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، قدموا لأنفسكم، يعني دائما الإنسان يقدم أشياء، هذا أدب مهم لا داعي، ما فيش الأحاديث الأخرى كلها بنفس أو باللفظ نفسه ليس فيها ما يوجب شرحه. هناك أدب آخر، وش رأينا الأدب؟ الإخلاص، الحرص والمداومة على التقوى. ثالثا من جملة التقوى الصيام. رابعا الاحتساب، من آداب المجاهد الاحتساب. ما معنى الاحتساب؟ ما معنى الاحتساب؟ مثلا شوف نعطيك طريقك شو تعرفش معنى الاحتساب. مثلا شوف صلي تقول اليوم أنا نديت أجر كذا وكذا، قريت تقول اليوم الحمد لله أنا نديت واحد الألفين حسن قريت، ما أقول صفحة أو صفحتين. مثلا زيد تفعل شيء صوم اليوم إن شاء الله بإذن الله اليوم أخذ هذا تحسب، إذن هذا الاحتساب، تحتسب الشيء لله، يعني تبتغي الأجر من الله تعالى، احتساب تبتغي الأجر من الله تبارك وتعالى، لا تريد الأجر من غيره، يعني أنت دائما تبقى تحدث نفسك بهذا الأجر، هذا أدب مهم، تحدث كذا كتالي القرآن يوم الأول مثلا واحد لما يقرأ يمثلوا القرآن تجده يحتسب الله يبارك أن يأخذ أجر، بعد الأيام ينسى. ليش يحتسب هذا الأجر؟ لا، الإنسان يذكر نفسه بالأجر، فالاحتساب مهم. والاحتساب ثلاث أنواع في الجهاد، في هذا الباب ثلاث أنواع. احتساب أجر المشي في سبيل الله وإن لم يكن هناك قتال، جيش خرج أو سرية خرجت تقاتل ولم تقاتل، عادت هذه ماشت في سبيل الله، هذا احتساب الخطى في سبيل الله. ومنه احتساب الخطى في كل عمل صالح، كل عمل صالح تحتسب فيه الخطى.